شوقي رحمه الله من الشعراء الذين شادوا بالنيل، تحدثوا عنه ولو في ذلك قافية مشهورة يتحدث فيها عن النيل وما مر عليه من أحداث وما كان السابقون يصنعون به إذا قل ماء وجف. لكنه كذلك له قصيدة أخرى نونية قالها في المنفى يتحدث فيها عن النيل، قال: والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت، والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت، لو كان فيها وفاء للمصافين، لو كان فيها وفاء للمصافين. وهذا البيت من نونية شهيرة له يقول فيها: يا نائح الطلح أشباه عوادين، نشجى لواديك أم نأسى لوادين، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، فإن يك الحال يا ابن الطلح فرقنا، إن المصائب يجمعنا المصابين. لكن مصر وإن أغضت على مقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا، كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدين. ولا